صيف عمر، قال أحد المريدين اطلع على اللوح المحفوظ فرأى سيفه مكتوب إلى النار فمحاه وكتبه إلى الجنة. ما شاء الله، يقصها شيخ يعني بدون متصرفين في الكون. فرجع ثاني يوم شافها ممسوحة ومكتوب إلى النار، رجع متحها وكتبها إلى الجنة. ثالث مرة إجا شيخه قال له ليش عم تعمل هالوقاحة مع الله؟ نحن ردونا في حضاره وعزيه تالي شافها بمسوحة ومكتوبة إلى الجنة. خلاص سنوني الفضاء عليها هذي يجيبوها على دليل على الرضاء بالفضاء. الله أكبر الله أكبر. يمكن صابت المؤمنة